بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين السجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم الفاتحة